وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يقرؤون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات اللي قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ومن يعلم. فهذه الآيات أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني إيه؟ يعني اليهود وبنو إسرائيل واليهود يعني ذكر إيه العلماء فيها الأحبار العلماء منهم قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. سمعوا كلام الله وفهموا التوراة أن التوراة فيها كذا من الأحكام فحرفوا تلك الأحكام فالحلال جعلوه حرام والحرام جعلوه حلال وكذلك ومسحوا بعض الآيات من التوراة وكتبوا فيها كمثل آية الزنا المحصن يرجم فغيروها وبدلوها. فلما انتهى من هذا وذكر الوعيد الذي قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان في يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وما يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم لي عند ربكم أفلا تعقلون. وهنا الآن ذكر الأميون. معنى الأميون إيه؟ قال ومنهم يعني ومن اليهود ومنهم يعني ومن اليهود أميون. الأمي المنسوب إلى إيه؟ إلى الأمة الأمية. هذا معنى الأمي المنسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها. الإنسان أول ما يولد نعم لا يعرف لا كتابة ولا قراءة ولا يعرف أي شيء يسمع قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلم معنى لا تعرف حتى كيف أول مرة كيف يمسك سدي أمه ما يعرف حتى يمرن عليه مرة مرة مرتين حتى بعد ذلك يعرف ذلك. فهذا معناه الأمة. وقد جاء في الحديث الرسول يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. والأميين هم كان العرب يعني العرب أكثر فيهم كان يعني عدم الكتابة والقراءة ويوجد أفراد يعني كان يكتبون ويقرؤون ولذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني في العرب يعني اليهود وبني إسرائيل يمكن الذي يعرفون الكتاب والقراءة كثيرون لكن في العرب في ذلك في العهد الأول يعني لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد كان الذي يعرف الكتاب والقراءة في العرب قليل جدا. وقال ولذلك قال ومنهم أميون يعني منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمها لم تتعلم الكتاب ولا تحسن القراءة للمكتوب. ومنه حديث إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسن. الرسول مرة من المرات قال لأصحابه إن يعني إن العرب أمة الأمية لا نكتب الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر 30 ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر وزال واحد أسبوع يعني 29 يعني الشهر القمري إما 30 وإما يعني 29 وهذا معنى ومنهم أميون لا يعني من كتاب إلى طيب منهم الأميين فقال بعضهم يعني نسبوا إلى أم الكتاب وقال منهم أهل الكتاب هم النصارى يعني بعض النصارى كذلك ونصارى العرب نصارى العرب هم الأميون نصارى العرب هم أميون. وخير قوم إنهم كانوا أهل كتاب ناس كان عندهم أهل كتاب ومع ذنوبهم الكثيرة ومعاصيهم رفع الكتاب فصاروا بعد ما كان عندهم كتاب يقرؤون فرفع ذلك. وبعضهم قال المجوس يعني بعض منهم أميون مين هم المجوس فإن المجوس الرسول قال سموا بهم سنة أهل الكتاب الرسول لما فتح يعني المنطقة الشرقية نعم البحرين قال سن، لأنهم كانوا إيه كانوا عندهم كتاب وضيعوا ذلك الكتاب فقال سنوا بهم سن، وهذا معنى ومنهم أميون، يعني منهم يعني من اليهود ومن أهل الكتاب أميون لا يكتبون ولا يقرؤون ولا يعرفون الكتاب ولا هذا، ومع ذلك من هم؟ إما من اليهود وإما من نصارى العرب وإما من المجوس. قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا أمان، يعني إيه؟ يتمنى يقول لك مثلا أنا جدي كان من الناس الصالحين، أبي كان كذا وكذا، مثلا أجدادنا كانوا كذا وكذا، فهذا ما ينفع، فهذا كان إيه؟ إلا أمان. وبعضهم فسر الأمان هنا بمعنى الكذب، يعني يكذبون على أنفسهم ويقولون هكذا إلا. وبعضهم فسر الأمان هنا بمعنى التلاوة، مثل ما جاء في آية من آيات القرآن قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا إيه؟ إذا تلا، فإذا إلا أماني إما بعد. ومن ذلك في مسألة الكذب يقول روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول ما تمنيت نعم بعد أن أسلمت، ما تمنيت يعني ما إيه؟ ما كذب. فإذا الأماني لها هذه التفاسير، الأماني يتمنى الإنسان أشياء يعني يريدها ويفعل كذا، أو يفتخر بآبائه وأجداده، أو ما التلاوة. قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، فيقول إن في هذه الآية منهم يعني من اليهود نعم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معنى أماني يتمنى ما يريد أو كذا، أو يكذبون. مثل ما قال عن عثمان رضي الله تعالى ما تمنيت بعد أن أسلم، يعني إيه ما كذب، عندما أسلم عثمان ما كذب أبدا إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. أو كذلك الأماني بمعنى التلاوة، فهذا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهذا معنى الأمر. قال وإنهم، إن هنا نافية، إن يعني ما، هنا إن نافية يعني ما هم، ما هؤلاء الأميون واليهود هذا إلا يظنون. فسروا بعد الظن إيش معناه؟ يعني يترجع الإنسان، واحد يقول ظننت فلانا صديقا، بمعنى أنه يمكن صديق ويمكن ما هو صديق. وفسره بعضهم بمعنى الكذب، إنهم إلا يكذبون، فإن الظن أكذب الحديث، جاء في الحديث إن الظن أكذب الحديث. فإذا هؤلاء اليهود الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هم ما يتمنون في أنفسهم أو ما يكذبون أو ما يتلونه، وإنهم إلا يظنون يعني إلا يكذبون، أو يرجحوا أنه يكون فيهم كذا وكذا. ثم بعد ذلك قال فويل، ويل هذا أصله كان ويل بس، ثم العرب زادوا اللام فصار ويل، فصار ايه مبتدا. طيب ويل في اللغه العربيه معروف انه لا يجوز الابتداء بالنكر، اللغه العربيه ما يجوز واحد يقول رجل مجتهد او تلميذ ناجح، لا لازم ايه لازم يكون هذا المبتدا، اذا كان نكره لازم يوصف نعم او يضاف او غير ذلك. طيب كيف هذا؟ نقول هذا قال انه هذا يعني فيه معنى الدعاء، وهذا موجود كثير في القران، مثلا سلام على الياسين، سلام هذا ايه نكره نعم، سلام على سلام قوم من رب الرحيم، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم، سلام مبتدا وعليكم. كيف جاوز سوغ الابتداء بالنكره؟ لان فيه معنى الدعاء. فلأجل ذلك فويل هذا ايه يعني مبتدا، ايش اللي سوغ الابتداء به؟ لان فيه معنى الدعاء، فيه معنى الدعاء، مثل هذه الآيات التي في القرآن كثيرة. وإلا لا يجوز لكتاب النكرة إلا بشروط خاصة، وهو أن يعم أو يخص، إما يكون قبل نفي، أما يكون إضافة، أو يكون موصوف إلى غير ذلك. قال فويل للذين يكتبون الكتاب، ويل هذا مبتدا، وجملة للذين يكتبون، للذين جار ومجرور مبني على محل نصب، ويكتبون هذا صلة الموصوف. ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني عذاب. إيش الويل؟ معنى عذاب. إيش بعضهم فسر الويل هذا معنى عذاب عظيم في جهنم، والبعض من العلماء فسر هذا الويل يعني يعني يعني واد في جهنم إذا رمي منه الكافر ما يصل إلى قعره إلا بعد 70 سنة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فهنا قال يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني معروف الكتابة تكون بإيه؟ ما تكون بالعين ولا بالرجل، معروف. ليش هذا؟ قال يعني عشان يؤكد هذا، ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مثل ما قال في قول الله تعالى ولا طائر إلا يطير بجناحيه. الطائر لما قال طائر مفهوم كل الناس يفهم الطائر يطير بجناحيه، لكن هذا فيه ايه تأكيد يعني ولا طائر يطير بجناحين. نعم هل. وكذلك يعني في هذا الأطار يطير بجناحه، فلأجل ذلك أكد هذا قال يعني وويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتب الكتاب بأيديهم. مثال ذلك جاءوا مثلا في التوراة وكان الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، راحوا مسحوا هذه الآية نعم وكتبوا فيها أن المحصن الزاني المحصن ماذا يفعل به؟ نعم يسود وجهه ويركب على حمار مغلوك بالعكس ويدور في البلد ثم بعد ذلك يترك، لأنه كان أول إذا زنى الفقير يرجمه بالحجارة، الأشراف العظمى سيبوه، صارت ضجة أنتم ظلماء أيها العلماء ما تخاف الله والحجاب وهذا، فمسحوا هذه الآية وكتبوا. فذلك في بعض أشياء كانت يعني حلال حرموها أو حرام حلموها. فلذلك قال ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل لهم ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، مو بس كمان كذا يقولوا هذا من ايه من عند الله. وقد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهودين زنايا، فقال بعضهم لبعض اذهبوا الى هذا الملك بس يكون عنده تخفيف، انتم كان انتم تعرفوا انه كان الزاني المحصن يرجم بالحجاره حتى يموت، بل في يكون هذا النبي يعني يكون فيه تخفيف. فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ايش عندكم؟ قال نحن عندنا نحمم وجهه، يعني نسود وجهه وندوره في البلد. فقال لهم طب ائتوا بالتوراه، فاتوا بالتوراه، فلما اتوا بالتوراه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على وساده، فاخذ الوساده ووضعها هكذا وقال ضع التوراه عليه، ثم بعد ذلك اخرج التوراة. الرسول مثلا لا يعرف العربية، يعرف العربية هو لا يكتب ولا يقرأ كما جاء، فقرأ الآية وأراد إيه يضع يده حتى لا، فقال له سوريا ارفع يدك، فإذا بها مكتوبة يعني هكذا، ثم الرسول حكم عليهم بذلك مثل ما جاء في سورة إيه الباقي، فامتفحتم بينهم بالقسم. ويقول من عند الله، يعني ينسب هذا الحكم إيه من عند مين؟ من عند الرب سبحانه وتعالى، لا من ايه؟ من عند مين؟ ليه؟ قال ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا معنى ايه؟ ليستبدلوا. ايش معنى يشتروا؟ يعسر. يعني الان مثلا لما واحد يحرف الكتاب مثلا رجل كان يحكم عليه بالرجم فيقوم يحرف هذا ويقول هذا من عند الله، معناه قد يعطى مسائل مادية، يعني يعطى شيء من الدنيا أو من المال أو غير ذلك عشان مثل إيه الحاكم إذا رشي، يعني قاضي يكون إيه حاكم فيرشى برشوة أموال فيقوم يغير الحكم من حكم لا إلى حكم آخر، لمصالح خاصة أو لأن هذا الشخص قريبا له أو لغير ذلك. فلذلك يقول هنا يعني فوايا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني يستبدلوا به ثمنا قليلا، وهذا الثمن يعني مسائل دنيوية. مثلا أخذ شيء مال، هذا المال أي مال يعني أتى للإنسان بطريق غير شريع لا فائدة، لا يوضع فيه البركة أبدا وهذا المال سيذهب. أي إنسان يعني يتخذ مالا بدون طريق شريف يشتروا به ثمنا قليلا، ثم أكد ذلك قال فويل لهم كمان مرة ثانية، فويل لهم يعني تأكيد لإيه للأول، يعني عذاب لهم أو نار لهم يدخلون هذا. فويل الذين يكتبون، فويل لهم مما كسبت أيديهم، فويل لهم مما كسبت أيديهم، وويل لهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم. برضو الكتابة معروفة إنها تكون باليد، الكتاب معروفا لك كفوا لما كتبت أيديهم، ليؤكد ذلك نسبة إيه ولا طائر يطير بجناحيه، إن الطائر لا يطير إلا بجناحيه. وويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبون يعني من المال الذي مثلا يعني غير حكم الله وأعطي شيء من الدنيا، مثلا رجل شريف زنى وهو محسن فقالوا له فلما قال لهم يسود وجهه يدور في البلد، اعطوه شيء من المال من الدنيا، اعطوه 10 او 5 او 100 او ملايين او غير ذلك، هذا المال ايش دخل عليه بطريق غير شريف، هل هذا المال يبارك له فيه؟ الجواب لا، هذا المال سيذهب وسيحاسب. وجاء في احاديث كثيره كل يعني لحم نبت من الزهن فالنار اولى به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالوا، قالوا الضمير في قالوا هذا عائد من على اليهود، قالوا يعني قال اليهود، وخلي الفاعل اسما ظاهر، قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أي يهود هؤلاء؟ اليهود الذين يعني قالوا يعني لا تمسن النار إلا أياما معدودة، سبع أيام، أيام معدودة سبع أيام، ثم بعد ذلك يعني يدخلهم الله الجنة. منهم هؤلاء اليهود، قال بعضهم الذين يعني عبدوا العجل، قال بعض المفسرين المراد لن تمسن النار إلا أياما معدودة، قالوا أنهم هم لأنهم عصوا الله ربنا يعذبهم سبع أيام. ثم بعد ما يعذبهم سبع أيام ماذا يحصل؟ أنه أشاروا إلى الرسول وإلى أصحابه أنتم تخلفوننا في النار كده، يعني سوا كده لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ثم نحن بعد الأيام المعدودة دي السبعة يعني تخلفون أنتم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخلفون. فقال لهم الرسول كذبتم أبدا، لن نخلفكم في هذا لأنكم أنتم ناس أهل بهت وأهل كفر وأهل شرك وأهل تحريف القرآن والكتاب، فنحن لا، هذا معناه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني قال هؤلاء اليهود لن تمسنا النار إلا. وقالوا أن الدنيا يعني سبعة آلاف سنة، فنحن السبعة آلاف السنة هذه يعني نجلس في النار سبعة أيام بس، وبعد السبعة أيام خلاص ربنا يدخلنا الجنة ويكرمنا وإنتوا بعد ذلك تحلوا معنا. فالرسول رد عليهم أننا لا نحل محلكم أبدا إلا أياما معدودة. فالله فقل لهم، قل هذا الضمير في قل فعل أمر، يعني قل لهم أيها النبي لهؤلاء اليهود الذين يقول لن تمسوا النار إلا، اتخذتم عند الله عهدا، يعني الله أعطاكم الوعد أنه لا تمسكم النار إلا أيام معدودة، عندكم هذا في كتاب أو عن رسول موسى أو عيسى أو الأنبياء الذي قبله؟ الجواب ما في، هذا شيء تمنيات من عندهم من أنفاسهم، والتمني ما يحصل، وهو معروف كذبهم، يعني فعلوا أشياء يعني ما في كافر في الدنيا فعل مثله. قل اتخذتم عند الله عهدا، ففسر بعضهم العهد يعني الوعد، وفسر بعضهم العهد بمعنى لا إله إلا الله، فلن يخلف الله عهده، يعني لن يخلف الله وعده. فإذا الله وعدكم أنكم إذا دخلتم النار لا تجلسوا فيها إلا أياما معدودة، فإن الله لا يخلف الميعاد أبدا. عندكم شيء من هذا في دليل في كتاب من النبي من الأنبياء؟ الجواب لا. فإذا أنتم يعني أهل بهت وأهل كفر وأهل شرك وأهل تحريف الكلام والتوراة وغير ذلك عن الأصل. يقول لك يهودي يقول لنا لن تمسنا إلا قل اتخذتم عند الله يعني، قل لهم أيها النبي اتخذتم، هل عندكم عهد من الله وعد وعدكم الله أو وعدكم رسوله أنكم لا تدخلون النار ولا تدخلون في النار إلا أياما؟ الجواب ما في. إذا هذه تمنيات، والتمنيات لا تخلف، فلن يخلف الله وعده، يعني لن يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف فإذا كان الله وعدكم أنه لا تمسكوا النار إلا أياما وعندكم أدلة على ذلك حذروها، فإذا فعلتم ذلك خلاص، فإن الله لا يخلف يعني أبدا، هذا شيء معروف في القرآن دائما، والله يعني إذن. ثم بعد ذلك يقول أن تقولون على الله ما لا تعلمون، الظاهر أنكم تقولون أيها اليهود وأيها الكتاب على الله ما لا تعلمون، هذا شيء من عندياتكم، وهذه فيه ذنب عظيم جدا، يعني رجل يكذب على الله ويقول شيء ما قاله الرب سبحانه وتعالى، وجاء في أحاديث كثيرة مرت علينا يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يكذب على الله كمان يكون يكون أشد من ذلك. أم تقولون على الله، يعني أم تدعون على الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك يقول بلى، وهذا إثبات، بلى بمعنى نعم، بلى بمعنى نعم، من كسب سيئة، من كسب سيئة، المراد بالسيئة هنا الذنب الخطيئة، من كسب سيئة يعني خطيئة يعني أذنب، يعني ارتكب ذنبا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك، كما جاء في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني الإنسان إذا ارتكب ذنبا فيجزى سيئة مثلها. وهذا في هذه الآية دليل على أن الذي ارتكب ذنبا من الذنوب أنه لا يخلد في النار، أي شخص يرتكب ذنبا من الذنوب معصية زنا أو سرقة أو شرب الخمر أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك فإنه لا يخلد في النار، فإذا مات وهو مصر على ذلك لم يتب فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فهنا المراد السيئة معناه المعصية والكبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الآية دليل على أن من ارتكب ذنبا أو كبيرا من كبائر الذنوب أنه لا يخلد في النار، بل يعذب على قدر ذنبه أو يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره من الشفعاء إلى غير ذلك. وهذا دليل يعني واضح، وهذا فيه رد على المعتزلة وعلى الخوارج، فإن المعتزلة يقول إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وخرج وصار في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا هو مؤمن ولا هو كافر. أي إنسان يرتكب كبيرة في هذه الدنيا فهو يخرج من الإيمان ويكون في منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا، وإذا مات خلد في النار. الخوارج يقول لا، أي إنسان يرتكب كبيرة فهو كافر مخلد في النار، وهم غلطانون في هذا. القرآن يرد عليهم في آيات كثيرة من كتاب الله، من قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين إخوة، ولو كانت الطائفة الباغية كافرة ما يسمى إخوة. هذا دليل. ثم في القتل قال فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل للمقتول أخا، سمى القاتل للمقتول إيه أخا. ولأجل ذلك القرآن يعني مرات يأتي الأخوة بمعنى إيه أخوة الإيمان وأخوة الإسلام، في بعض المرات يأتي بالأخوة بمعنى أخوة النسب. نعم، مثل ما قال الله تعالى في إيه فكذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح. صالح بالنسبة إلى الكفر هذا إيه أخوهم في إيه من جهة النسب، نسبهم واحد يعني قبيلة واحدة. فلأجل ذلك بلى من كسب سيئة بمعنى هنا خطيئة وذنب كبيرة، وأحاطت به خطيئة، هنا المراد به الكفر والشرك، وأحاطت به خطيئة يعني إنسان يموت وهو مشرك وهو كافر لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله ولم يصدق بما جاء في القرآن، هذه أحاطت به خطيئته. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذي يموت وهو كافر هذا يخلد في النار، مثل ما جاء في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمراد الخطيئة هنا بمعنى الكفر والشرك، وهناك السيئة بمعنى المعصية والخطيئة والكبيرة من كبائر الذنوب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم والذين آمنوا والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات نعم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد. والذين آمنوا يعني الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله وآمنوا بكل ما جاء عن رسوله وعملوا الأعمال الصالحة. عملوا الأعمال الصالحة، قلنا العمل الصالح مستوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تلك العبادة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته. فإذا كان كذلك فهذا العمل مقبول، وإذا لم يكن في هذا الشرطين لم يقبل. هذا معناه والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيش هذول؟ قال أولئك أصحاب الجنة، بالنسبة الإشارة بالبعد أولئك أصحاب الجنة يعني أصحاب إيه دار الكرامة، التي الجنة هنا المراد بها دار الكرامة، يعني الجنة في اللغة في القرآن مرات يجي بمعنى البستان، مرات يجي بمعنى دار الكرامة، وهنا المراد بالجنة إيه دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين هم فيها خالدون أبدا، يعني يخلدون فيها ويمكثون فيها أبدا الآباد، ويتمتعون بأنواع النعيم. وأعظم شيء كذلك النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هؤلاء صفات، وهذا دائما أسلوب القرآن إذا ذكر ما عده للمؤمنين ذكر ما عده، مرات يقدم الكافرين، فهنا ذكر في هذه الآية في الآية الأولى يعني بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. ثم ذكر والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهذا دائما أسلوب القرآن، مرة هؤلاء يقدمون، وهذا دائما القرآن بين إيه في الترغيب والترهيب، هذا أسلوب القرآن وأسلوب يمكن الكتب السماوية المتقدمة هكذا. يقول في هذه الآيات نحن نقرأ شيء بسيط منها يقول الله قوله ومنهم أميون أي من اليهود، والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتاب ولا تحسن القراءة للمكتوب. ومنه حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال أبو عبيدة إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، فأنهم نسبوا إلى أم الكتاب، وكأنه قيل ومنهم أهل الكتاب، وقيل هم نصارى العرب. نصارى العرب يكون في الغالب إنهم أميون لا يعرف. وقيل هم قوم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوبهم ارتكبوها، وقيل هم المجوس، وقيل غير ذلك. والراجع الأول المنسوب إلى الأمة الأمية التي على أصل ولادتها، هذا هو الشيء الذي. ومعنى لا يعلمون الكتاب إلا أنه لا علم لهم به إلا ما هم عليه من الأمانة التي يتبنونها ويعلمون بها أنفسهم. والأمانة جمع أمية، وهو ما يتمناه الإنسان لنفسه. فهؤلاء لا علم لهم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب. والاستثناء منقطع، يعني إلا أمان، يعني لكن، إلا هنا بمعنى إيه؟ لكن أمان، يعني يتمنوا أنه إيه؟ أن الله يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ويغفر لهم ذنوبهم إلى غير ذلك. والأمان ما يحصل، الإنسان يتمنى أشياء ولا يحصل له شيء منها. والاستثناء منقطع، لكن الأمان ثابتة لهم من كونه مغفورا لهم. يقول نحن مغفورا لنا، زي ما قالوا يعني لن تمثل النار إلا أياما معدودة، أو خلاص زي ما قال نحن أبناء الله وأحباؤه، كنا قال نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذه كلها أمان ما هذه ما تحصل. والأمان جمع وما يتمناه، فهو لا علم لهم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا يقرؤون. والاستثناء لكن الأمان ثابتة لهم من كونهم مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو بما لهم من السلف الصالح. يقول آباءنا وأجدادنا، واحد يقول لا إن آباءنا وأجدادنا نجاهم الله من فرعون، مثلا بعض اليهود الآن يقول نعم، وأنزل عليهم المدن والسلوى، وهناك ناس من الصالحين، الله ذكر مدح الأحبار في بعض الآيات غير ذلك، فهذا ما ينفع. أو بما له من السلف في اعتقاد. وقيل الأماني الأكاذيب، إيش الأماني؟ كما سيأتي عن ابن عباس ومن قول عثمان بن عفان ما تمنيت منذ أسلم، يعني إيه ما كذب. الأماني هنا يفسر بمعنى ما يتمناه الإنسان، ويفسر كذلك بمعنى إيه؟ بمعنى الكذب، يعني إلا أماني إلا كذب. حكاه عنه القرطبي. وقيل الأماني التلاوة، يعني الأماني. ومن قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في روحه، إلا إذا تمنى، إيش معنى تمنى؟ نعم تلا. وهذا لما كان الرسول قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. لما قرأ الرسول هذه الآية، نعم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، قام الشيطان قرأ نعم إن الغراريق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا أن محمد ده عمر ما أسمع على آلياتنا إلا اليوم، هذا رجل طيب سارع. فلما الرسول انتهى من السورة وسجد سلموا كلهم. فهذا فإذا يعني الأماني تارة تكون بمعنى هذا، وهذا كله يعني ما يدل على اللغة العربية وعلى أنها لغة عظيمة تلاوته. لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم. ومنه قول كعب بن مالك تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أول يعني إيه؟ تلا. إيش معنى هنا تمنى في هذه الآية في هذا البيت الشعر؟ بمعنى تلا كتاب الله. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسله، بمعنى قرأ. وقيل الأماني التقدير، وذلك بعضهم فسر الأماني بمعنى التقدير. قالوا منى له أي قدر. ومنه قول الشاعر لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمنى لك يقدم لك. قال في الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر، لأن المتمني يقدر في نفسه ويجوز ما يتمناه. وكذلك المختلف والقارئ يقدر أن كلمة كذا بعد كذا، وإنهم في قوله إنهم إلا يظنون أي إن نافية، أي ما هم الظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد. هذا يقول ظننت فلانا صديقا، يعني إيه يمكن صديقه يمكن عدو، فهذا معنى الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. أي ما هم إلا يتردّدون بغير جزم ولا يقين. وقيل الظن هنا بمعنى الكذب، يعني إنهم إلا يظنون إلا إيه يكذبون. وقيل هو مجرد الحسد الظن، إن أفضل إيه الحديث الظن، وإن بعض الظن. وذلك ثم يقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل العلم منهم بغير منهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كما في الآيات الآية التي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. ثم ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظهرون بسواه. والويل هنا الهلاك. قال الفراء الأصل في الويل ويل أي حزن كما تقول ويل فلان أي حزن له. فوصلت العرب باللام. قال الخليل ولم نسمع على بناء إلا ويحة وويسة وويها وويكة وويبة بس ما يوجد في اللغة العربية على مثل هذه إلا هذه الكلمات يعني الخمسة ويسة وويها وويها وكلها متقارب. وقد فرق بينهم قوم وهي مصادر أي لم ينطق العرب بأفعال يعني ما لها أفعال يعني مصدر في اللغة العربية وليس. وهذا موجود في اللغة كثير بعض الأفعال يوجد لها ماضي ولا يوجد لها مضارع يوجد لها مضارع ولا وهذا يعني بس في مصدر ولا وليس في إيه في أشياء الآن. وجاز الابتداء به وإن كان نكرا لأن فيه معنى الدعاء. والكتابة معروف والمراد أنهم يكتبون الكتاب المحرف ولا يبينون ولا ينكرون وعلى فاعل. وقوله بأيديهم تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا بيد. يكتبون الكتابة بأيديهم هذا تأكيد لأنه ما في أحد يكتب بغيره. لكن دحين في عصرنا هذا جاءت أشياء آلات حديثة طبعات ومدري إيه هذه أشياء يعني الله دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعرف. الآن يعني أبدا يعني طرق يعني الآن يقول بعض الناس يعني يبغى كتابة الكتابة إلا بجد ومثل قولي ولا طائر يطير بجناحي. معلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناحي. وقول يقولون بأفواه ويقولون بأفواه مثل الله يقول يقولون بأفواه القول يكون بإيه فأفواه ماذا إيه تأكيدا بما قال ولا طائر. وكذلك يكتبون الكتابة بأيديهم وهذا تقريبا يدل على وهو كناية عن أنه تلقاهم دون أن ينزل عليهم وهو كناية عن أنه من تلقائهم وهو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. وفي أنه قد دل على أنه من تلقائهم قوله يكتبون الكتاب فأسمى الكتابة إليهم يفيد ذلك. والإشتراء الاستبدال وقد تقدم الكلام عليه ووصوا بالقلة لكونه فانيا هذا يعني واحد حصل مال بدون طريق شريك هذا المال ما ينفع إن نفعه اليوم بكرة ما ينفع ثم بعد ذلك يموت ويحاسب عليه. وهؤلاء لما حرفوا الكتاب وفعلوا هذا المسار فإن هذا المال لا يستفيدون لكونه حراما لا تحل به البركة. فهؤلاء الكتب لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتاب النزاعي حتى نادوا في المحاكم أنه من عند الله كمان يصير أي جريمة تانية. أول يكتب الكتاب يحرف التوراة ثم يقول من عند الله وهذا يكون إيه جناية أكبر من إيه من الجنايات المتقدمة التي هذا ينال بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النزيف والعوض الحقير. وقول مما يكتبون قيل هو من الرشا من الرشا التي يأخذونها ونحو قيل من المعاصي. وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظيما لفعلهم أكثر لأسهل. وقالوا أي اليهود لن تمثل النار الآية وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي بيانه. والمراد بقول اتخذتم عند الله عهدا أي الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوة الباطلة أنها لن تمثل النار إلا أياما معلومة أي لم يتقدم لكم مع الله عهدا بهذا ولا أسلفت من الأعمال الصالحة. هل أسلفت من الأعمال الصالحة ما يصدق ذلك؟ الجواب لا. حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد أي اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد. أم تقولون على الله ما قال في الكشاف أم إما أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لأن العلم واقع بكون إحداه ويجوز أن تكون منقطعة انتهى. وهذا توبيخ لهم شديد. قال الرازي في تفسير العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد يعني هل عندكم وعد من الله أنكم لن تمسكوا النار إلا أياما معدودة فأبرزوا هذا في الكتب السماوية التي أنزلها الله. والعهد وإنما سمى خبره سبحانه وتعالى عهدا لأن خبره أكبر من العهود يعني العهد إيه؟ عهد الله لا يخلف الميعاد. وبلى إثبات بعد النفي أي بل تمسككم لا على الوجه الذي ذكرتم من كونه أياما معدودة. والسيئة المراد بها الجنس ومثل قول وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن يعمل سوءا يزل. ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار يعني المعصية لا توجب الخلود في النار. وجاءت أحاديث مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر لا يدخل الجنة عاق لوالديه هذه الأحاديث تترك على ظاهرها في الوعظ والإرشاد في الخطب الجمعية رجل يتكلم عن الخمر فيقول لا يدخل الجنة مدمن الخمر ويخليها كده. واحد يسمع يكون يسكر يقول اليوم الخطيب قال انه لا يدخل الجنة مدمن الخمر اذا انا ما ادخل الجنة يروح يقتل خلاص. واما لطلبة العلم فلا يدخل شرحه وإلا بعدين يصير من المعتزلة. فهذه الأحاديث يعني مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار مهما عمل، لكن قد لا يدخل الجنة في الأول، قد يعذب، قد ينال شفاعة. أما الخطيئة التي هي الكفر والشرك هذا نصوص فيه كثيرة من كتاب الله على أنه يخلد في النار. وهذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطعه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار. بل لابد أن تكون سيئات محيطة به، قيل هي الشرك وقيل الكبيرة، وتفسيرها بالشرك أو لا، لأن ما يمكن واحد يخلد في النار إلا المشرك أبدا مهما عمل من الذنوب فإنه سيكون معانه. وجاءت أحاديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة من إيمان. فلأجل ذلك لا يأس الإنسان. ويأجل ذلك كونها نازلة في اليهود، وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ بخصوص السبب. يعني هذه الآية في ما واحد يقول الآيات التي اليهود بس في اليهود، أي من يعمل عملهم سواء أبدا. يعني ما واحد يقول هذه الآيات أنت إيه في اليهود إيش دخلها في المسلمين، لا هي تجر على الجميع أبدا. مثلا واحد يقول مثلا طبعا القرآن نزل على الصحابة، التابعين ما لهم شغل ونحن ما لكم شغل، لازم اللفظ اللفظ خلاص اللفظ هذا من يعمل سوءا من سليم. واحد يقول لا من يعمل سوءا من سليم يعني النصارى واليهود، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى معنا مثلا اصحاب الرسول، لا كل واحد. ولأجل ذلك الفاظ العموم تدل على هذه الاشياء، هذا وأي ذلك انها نازله بخصوص السحر. وقرأ نافع وقرأ الباقون بالإفراد يعني خطيئة، وقرأ بعضهم يعني بالجمع. ثم بعد ذلك قال وأخرج ابن أبي شيبة أولئك أصحاب النار هم فيها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. فخلود معناه ماكثين فيها أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.